إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معشر الإخوة، الدعاء بقبول العمل سنة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وهم رسل الله، فكيف بمن دونهم؟ ونحن في آخر يوم من أيام العشر، ألظوا إلى الله جل وعلا بقبول أعمالكم وأضاحيكم، عاملان قربا قربانا، قص الله خبرهما في كتابه، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، فقال لصاحبه: إنما يتقبل الله من المتقين. فهما عملا عملا متشابها، لكن الله جل وعلا قبل من أحدهما ولم يقبل من الآخر. فمن تمام العمل أن تدعو بالقبول، إن العمل لا ينتهي بانتهائك منه، بل يبقى المهم، وهو الدعاء بقبول العمل. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال صلى الله عليه وسلم لها: يا عائشة، هلم المدية. ثم قال: اشحذيها بحجر. ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. ثم ضحى به صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الباري جل وعلا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم. وجاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: كونوا لقبول العمل أشد اهتمامًا منكم بالعمل. ألم تسمعوا الباري جل وعلا: إنما يتقبل الله من المتقين. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن ثابت البناني رحمه الله قال: كان مطرف يقول: اللهم تقبل مني صلاة يوم، اللهم تقبل مني صوم يوم، اللهم اكتب لي حسنة، ثم يقرأ: إنما يتقبل الله من المتقين. فيجتهد العامل في إخلاص العمل المشروع، ثم يسأل الله جل وعلا قبوله، فهذه أرجى الأسباب. وليس من شرط القبول أن يكون العامل من المتقين في جميع أعماله. فالله جل وعلا غفر لامرأة بغي سقت كلبا كاد يموت من شدة العطش. فاجتهد في سؤال الله جل وعلا قبول العمل بعد إتمامه، إن قبول العمل هو ثمرة العمل. فكل عامل يرتجي أن يحوز عمله على رضا سيده، على رضا سيده وقبوله. جاء عن فضالة بن عبيد أنه قال: لأن أكون أعلم أن الله قد تقبل مني مثقال حبة من خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. قال ابن دينار: الخوف على العمل ألا يتقبل أشد من العمل. وقال عبد العزيز بن أبي رواد: أدركتهم يجتهدون في العمل الصالح، فإذا فعلوه وقع عليهم الهم أيقبل منهم أم لا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال إن قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. معشر الإخوة، من أعظم أسباب قبول العمل حسن الظن بالله، فإن الله جل وعلا ما أمر بالعبادة إلا ليقربك ويدنيك. جاء في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، وعند أحمد في مسنده حسن الظن بالله من حسن العبادة. قال العلماء قوله من حسن العبادة أي من جملة حسن العبادة التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا. وفائدة هذا الحديث الإعلام بأن حسن الظن عبادة من العبادات الحسنة. ومن أعظم ثمرات الدعاء بقبول العمل ألا يعجب المرء بعمله وألا يدلي على الله جل وعلا به، وأن يعتقد أن قبول العمل منة ونعمة من الله تبارك وتعالى يتفضل بها على من يشاء من عباده. فإن هذا الاستشعار وهذا الانكسار وهذا الرجاء باب عظيم من أبواب العبودية لله تعالى، ومظهره وهو يسأل ربه القبول مشعر بالتقصير والحاجة إلى مولاه، كما قال الله إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فاللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى، فقد أمركم ربكم فقال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.